شبكة الرواد التميمي تقدم قصة الإسلام آية دعوة منذ البداية أنبياء الله ساروا وصلاح الناس غاية ورسول الله أرسى دينه حتى النهاية وحملنا اليوم إرثا واستلمنا خير راية بالهدى والحق نسمو عن متاهات الغواية كلنا لله ندعو كلنا جند هدايا كلنا جند هدايا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.